السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، عود على الكتاب المبارك، كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. وصلنا في الكتاب إلى الكلام على الصحيح وما يتبع ذلك، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وانتهينا من المقاصد الذي بينها إلى المقصد الثاني عشر، وهو بيان الثمرات المجتنى من شجرة الحديث الصحيح المبارك. قبلها قد بينا أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح أو كل الصحيح في كتابيهما، وهذا أمر جلل لابد للإنسان أن يتقنه حتى لا يقع في الزلل. لأن في كثير من الدعاة الآن إذا عارضتهم بما يتبنون من مسائل قالوا ما دليل ذلك، إذا قلت الحديث الذي أخرجه الترمذي في كتابه أو أبو داود في كتابه أو قلت النسائي في كتابه ترى أنه يقول لا أأخذ إلا بما في الصحيحين، أو يقول الأحاديث التي أثبتها وأعمل بها أحاديث الصحيحين، وده اللي جر بعض الدعاة أن ينكر مسألة المهدي أو لا يقر بخروج المهدي، لأنه يقول أن أحاديث المهدي ليست في الصحيحين. ده خطأ فاحش لا يمكن قبوله، وإذا قلنا بذلك رددنا جميع السنة، رددنا جميع الأحكام، إذ كل الأحكام لا تجدها في الصحيحين بحال من الأحوال. والبخاري نفسه يحكي عن نفسه أنه ترك من الصحيح أضعاف ما في كتابه، وأيضا مسلم ترك من الصحيح الذي يعلم أنه صحيح ويتبنى صحته ويعلم درجته أكثر مما في صحيح مسلم، فهما أقر بأنهما ترك كثيرا من الأحاديث الصحيحة. فلا بد لطالب العلم أن يتثبت من هذه المسألة، بل ويتقن هذه المسألة ويعلم جليا أن الصحيحين لم يستوى الأحاديث الصحيحة، بل هناك أحاديث كثر تركها البخاري وتركها مسلم على تفاوت الدرجات. لكن نحن لما تكلمنا عند التعارض أردنا أن نبين الفرق بين، أو عند التعارض أردنا الترجيح، لابد أن نعلم أن هناك تفاوت بين الدرجات. ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذه أعلى درجات الصحة، من فرض به البخاري لجمهرة من أهل الحديث يقدمون البخاري على مسلم، إلا النزل اليسير من المغاربة. وأيضا حتى تقديم المغاربة لكتاب مسلم على كتاب البخاري ليست في الصح والمتان، لا، المسألة بأسرها على مسألة حسن التنسيق والترتيب وجمع الأسانيد في مكان واحد. لكن إذا نظرت إلى الكتاب برمته فالبخاري يقدم على مسلم، فمن فرض به البخاري أعلى ممن فرض به مسلم، ثم من فرض به مسلم أعلى ممن فرض به غير مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري ومسلم، لأنهما اشترط شروطا قوية صحة الحديث في الرواة وفي سلسلة الأسانيد، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان في الكتب الأخرى. فالغرض المقصود لابد للإنسان أن يعلم أن البخاري ومسلم أو كتابيهما لم يستوعب الصحيح، لم يستوعب الصحيح. المقصد الذي نحن به الآن وهي الثمرات المجتنى من معرفة الحديث الصحيح. أول الثمرات وأهم الثمرات وأقوى الثمرات وأتقن الثمرات التي لابد أن نحفرها على صدورنا هو إذا صح الحديث وجب به العلم والعمل، إذا صح الحديث وجب به العلم والعمل. وهذا الراجح الصحيح الذي لابد أن تتبناه، أن الحديث إذا جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا أفادني العلم، استيقنت أن هذا من الله جل في علاه ومن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه السمع والطاعة ووجب عليه العمل به والمسارعة إلى العمل بهذا الحديث. والأمر الثاني هو وجوب العمل، وجوب العمل. وهذه المسألة صراحة ليست متفقا عليها، بل اتفق كثير من جمهرة أو جماهير أهل الحديث أن أحاديث الأحاد التي خرجها البخاري أو مسلم، أحاديث الأحاد تفيد العمل دون العلم، تفيد العمل دون العلم. وهذا الذي رجحه النووي وكثير من المتأخرين الذين رجحوا ذلك، قال الحديث الأحاد سواء في البخاري أو في مسلم أو متفق عليه بين البخاري ومسلم، هذه تفيد العمل، توجب العمل إذا سمعها المرء فيها أمر من الأوامر يقول سمعت وأطعت وسارع بالعمل. أما أن تفيد العلم، لا، لا تفيد العلم. لما؟ لأنها ظنية الثبوت، لأنها ظنية الثبوت، ما بلغت حد التواتر، لأنه ممكن واحد يرويه أو اثنان أو ثلاثة، هؤلاء الوهم والخطأ يدركهم، نعم الوهم والخطأ يدركهم، أما المتواتر فلا، المتواتر أو ما اشتهر على ألسن الناس يغني عن البحث عن إسناده، فلذلك هم قالوا هو ظن الثبوت، هذا قول جماهير المحدثين. وإليكم تفصيل القول في هذه المسألة المهمة جدا. هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول الرد مطلقا، أحاديث الأحاد لا توجب عملا ولا توجب علما، فالرد مطلقا، هؤلاء يعني قل هم القرآنيون. الثاني هو قول طرفان وسط، قول المحققين من أهل الحديث قالوا أحاديث الأحاد تفيد العلم والعمل، تفيد العلم والعمل. وطبعا حجية الأحاديث الأحاد كثيرة جدا، منها ما استدل به الشافعي في الرسالة في بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما حفظها أو أداها كما سمعها. ما وجه الدلالة عند الشافعي على أن هذا الحديث يفيد حجية حديث الأحاد؟ نعم، قال نذر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها، أو قل فوعاها فأداها كما سمعها. وين الدلالة على أن على حجية حديث الأحاد من هذا الحديث؟ نعم سيدي، ها؟ وجه ده أحسن، ده وجه الشاهد، أحسنت، وجه الدلالة. نعم، هو أصلا الآن اعتمد على واحد فقط، راوي واحد تقبل روايته ويعمل بها ويقام بها الحجة. أيضا الحديث الكثير التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل إلى الملوك، ملوك كسرى وقيصر، بواحد، وكانوا يقبلون خبر الواحد، لا يقولون ائتنا بشاهد معك، ولا يقولون بأننا لا نقبلك لأنك كنت واحدا، لا يقبلون ذلك. وهذه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك لما بعث الواحد، والآخرون أقروا بذلك، فهذه فيها دلالة على حجية الحديث الواحد. وأيضا حديث تحويل القبلة، لما جاء الراوي إلى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس قال أشهد الله، أو قال أشهد أن الله جل في علاه قد أنزل على نبيه كذا وكذا، وقرأ الآية التي تثبت أن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا على هيئتهم وهم يصلون، ما خرجوا حتى ينتبهوا يقولون هذا معه شاهد ليس معه شاهد، لا، استداروا بقوله واتجهوا نحو القبلة. فهذه فيها دلالات قوية جدا وأحاديث كثيرة على هذا المنوال يثبت حق الحديث الأحاد ويفيد العلم ويفيد العمل. هذا بالنسبة للقول الثاني. لكن القول الثاني ليس هذا على تفصيله، هو إجمالا، لكن على التفصيل المحققون فيهم أيضا كابن حجر وغير ابن حجر يقولون بأن إفادة العمل هذا على الإطلاق، إفادة العمل على الإطلاق عند هؤلاء الجماهير قالوا إفادة العمل. أما إفادة العلم فقالوا لابد للأحاديث الأحاد من قراء محتفة حتى نقول هو يفيد العلم، كأن يروي هذا الحديث إلى الكبار المشاهير، يعني كسلسلة الذهب كده، يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا أجل من الشافعي أن يروي عن مالك، يبقى الشافعي عن مالك عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، ولا أجل من أحمد أن يروي عن الشافعي، فيروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة، سلسلة اللآلئ والدرر، سلسلة الذهب، العلماء يقولون هذه تثبت لنا أنه يفيد العلم والعمل، لأننا الغالب الظن أنه حفظه وهم ثقات أثبات، فهذا الكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم يفيدنا اليقين لا الظن. وبعضهم يقول من القرائن أيضا أن يتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث فتتلقاه الأمة بالقبول، وتلقي الأمة بالقبول الحديث يدل على أنها أجمعت على صحة هذا الحديث، فيفيد لنا العلم مع العمل. وهذا الكلام من الجودة بمكان، لكن كما قلت قول ابن طاهر المقدسي عمم كل الأحاديث سواء متفق عليها أو غير متفق عليها، أئمة كبار أو ليس بكبار، صح لنا الحديث أفاد العلم والعمل. وصراحة هذا القول من القوة بمكان، ولابد أن نقول به حتى لا نفتح الباب لأهل البدع والضلالة يشككون لنا في أحاديثنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ويردون كل ما تقوله في مسائل العقائد أو مسائل الأحكام بأحاديث الأحاد. وهذا الذي نصره ابن حزم نصرا مؤزرا وبين أنه الحق، وهذا الذي مال إليه شيخ المحدثين في مصر وهو الشيخ أحمد شاكر علامة هذا العصر من المصريين رحمة الله عليه، مال إليه جدا، وهذا الذي أيضا حققه ابن الصلاح ووافقه عليه ابن كثير، لا رغم مخالفة النووي لابن الصلاح في ذلك، بأن حديث الأحد إذا صح الإسناد فهو يفيد العلم ويفيد العمل. يبقى لنا مع هذه النقطة المهمة الجليلة هو ما هي الشبه التي طرحها الفريق الأول الذين قالوا لا يفيد علما ولا عمل، ما الحديث الأحد ليس بحجة لا في العلم ولا في العمل. طبعا إذا قالوا لا في العمل يبقى فضلا عن ذلك العلم، لأنه هو ظني الثبوت كما قلنا قبل ذلك. قالوا أولا عمر بن الخطاب لم يقبل بحديث الأحد، أبو بكر أرقى من عمر لم يقبل حديث الأحد، عائشة لم تقبل حديث الأحد، فهؤلاء الأساطين الصحابة لم يقبلوا حديث الأحد. قلنا كيف؟ اتونا بما عندكم. قالوا أولا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عندما شهد عندهما محمد بن سلمة بأن الجد لها السدس لم يقبل حتى جاءه المغيرة بن شعبة فإيش؟ فقال به. وعمر بن الخطاب انفرادا لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثا لما لم يرد عليه عمر رحل، فأتى به عمر لما لم تنتظرني أو لما لم تنتظر حتى أخرج، قال سمعت رسول الله يقول كذا وكذا بحديث إذا استأذن ثلاثة، فقال لابد أن تأتيني بشاهد وإلا أوجعتك ضربا، حتى فزع إلى الأنصار يأتي بأصغرهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا عائشة رضي الله عنها لم تقبل بخبر ابن عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، لم تقبل. قالت ومن قال ذلك؟ وهم ابن عمر، ووهمت عمر وابنه، وهمت عمر وابنه، ما وهمت عمر فقط، وهمت عمر وابنه، وبيانت أن هذا الحديث على غير وجهته إنه خاص باليهود، فهذا غير مقبول. يعني هو قالوا هذه دلالة على أن عائشة لم تقبل خبر الأحد وأبو بكر وعمر. نتنزل معهم على هذه الشبهات ونقول أولا نثبت وثبت عائشة ثم ننكح. إذا قلنا بأن العلة من أن عمر لم يرضى بحديث أبي موسى وعائشة لم ترضى بحديث ابن عمر وعمر من أجل الانفراد، فلكم الحجة في ذلك ونبحث. فإذا نظرنا في مسألة أبي بكر وعمر في مسألة الجدة لها السدس، لم نرى أبا بكر رضي الله عنه في الرواية أنه قال لم أقبل رواية لأنك عيش واحد، لا ما قال ذلك، بل هو بعد ما قال محمد بن مسلمة أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى السدس قام المغيرة معضدا له، يعني هو ما طلب أبو بكر ولا عمر الثاني حتى يعضد الأول، قام معضدا له قال وأنا سمعت ذلك من رسول الله. أما عمر بن الخطاب في مسألة أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه نقول نعم هو طلب معه الشاهد تصريحا، وهذا الطلب ليس لأنه لم يقبل خبر الأحاد، بل لأنه ارتاب في المسألة، عنده الآن ارتاب في المسألة، يعني هو ما عنده يقين أن هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده أدلة أخرى معارضة تثبت على أن الإنسان إذا استأذن على أحد ينتظر حتى يخرج إليه كما كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عارضت الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري، لذلك حدث الريب عند والاختلاط والشك عند عمر الخطاب، لا لأنه أحد بل لأن المسألة عنده معارضات لهذا الحديث، حتى أتاه الثاني والثالث يثبتون أن هذا الكلام قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرر هذا الحكم فعلينا العمل به، ولما علم عمر انصاع لذلك. وعائشة رضي الله عنها أرضاه لم ترضى بحديث ابن عمر، ليس لأنه أحد لأن فرد واحد الذي روى الحديث لا والله، بل لأنه تعارض عندها حديث الأحد مع الدلالات القطعية. إيش هي الدلالات القطعية؟ ما ورد في الكتاب، قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا قطع الدلالة، بل من نقد متون السنة الماهر في هذه المسائل المتبحر يعلم أن علماءنا في بعض الأحيين يكون الإسناد ظاهره الصحة ويضعفون الحديث بل يقولون هذا الحديث موضوع. لما؟ للمخالفة والمصادمة الصريحة لصريح وظاهر كتاب الله جل في علاه، لأن السنة وحي كما أن الكتاب وحي، لا يمكن أن يتضاد. الله جل في علاه قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن للسنة أن تتصادم مع الكتاب، خرج من مشكات واحدة. فلذلك عند قطعية ولا تزر وزرة وزرة أخرى، فكيف يعذب هذا الميت الذي لم يكن هذا من سعيه ولا من فعله، فيعذب ببكاء أهل عليه. طبعا هذه المسألة الفقهية فيها تفصيل كما فصلنا قبل ذلك. الغرض المقصود أن عائشة ما وهمت ابن عمر لأنه فرض، لا، وهمت لإيش؟ لمخالفة القطعيات عندها. قالوا: إذا قطعتم حجتنا، لكن هناك حجة أقوى من ذلك لا تقفون أمامها. قلنا: هاتوا الحجة الأخيرة التي عندكم. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد المسلمين وهو الذي يروى عنه الأحاديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل بحديث الأحاد، لم يقبل بحديث الفرد. قلنا: كيف ذلك؟ قالوا: في صلاة الظهر لما صلى الله عليه وسلم أو صلاة العصر وسلم من الركعتين قام ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فلم يقبل بقول ذو اليدين، لأنه قال: لا هذه ولا تلك. ثم قال للإيش؟ للجلوس: أصدق ذو اليدين؟ هذه فيها دلالة أنه لم يعمل بقوله ولم يعمل به لأنه فرض. قال: أصدق ذو اليدين؟ فقام أبو بكر فقال: نعم. فقام عمر فقال: نعم. إذن قام النبي سلم فصلى بالناس الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين سهو إلى آخر الحديث. قالوا: هذا النبي سلم لم يقبل بحديث الفرض، فكيف نرد؟ هذه شبهة وليس دليل، لكن كيف نرد على هذه الشبهة وهي أقواها الآن؟ هم أتونا بالأدلة من الأدنى للأعلى، ما قال أبو بكر وعمر وعائشة، ثم بعدما بينا ضعف هذه الأدلة قالوا: لا، عندما هو أقوى ما تستطيعون الوقوف أمامه، لا نقبل حديث الأحاد لا في العقائد في الأحكام فضلا عن يكون في العقائد. لما قالوا الأنبياء السلام لم يقبل واستدلوا على ذلك بحديث اليدين؟ هذا ليس دليلا، هذه شبهة تسمى شبهة، ما عندهم أي دليل. لكن كيف نرد على هذه الشبهة؟ كيف؟ صلى الله عليه وسلم ولجت، ما أقول وقفت على الباب ولجت، لكن نحتاج إلى الله أشد. أحسنت، لا صد فوق. أحسنت، هو الكلام هنا أن نقول هنا عارض كلام ذي اليدين مع علم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقدم كلام ذي اليدين على علم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تواترت، لما تكلمت، لما تضافرت، لما تكاثرت، حدث الأمر أن هذا علم مع علم، فإذا الكثرة يكون إيش؟ يكون أوفر حظا يقدم على الفرد، لكن فرد لفرد لا، لا يقدم ظن الفرد على علم الإمام. ولذلك العلماء قالوا يعني الإمام إذا رجح علمه لابد أنه أصلا يبقى، لو قالوا له بقي ركعة وهو على علم لا يبقى إلى أن يتواتر عنده، أو نقول تتضافر الأدلة إلى أن يغير علمه. فهنا هذه شبهة ليست بالجيدة ولا بالقوية، لأن سلم عارض كلام ذي اليدين علم النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم علمه على كلام ذي اليدين هنا عند المعارضات. لكن احنا نقول النزاع في حديث الأحاد بما لا يعارضه شيء، هل يؤخذ ولا ما يؤخذ. فالراجح الصحيح كما قلت عند المحققين هو يفيد العلم ويفيد العمل. الثمرة الثانية وهي ثمرة مهمة التي نجنيها من معرفة الصحيح أنه إذا جاء الحديث فوجب التعظيم والتوقير والتبجيل أمام هذا الحديث. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا ما من عالم من العلماء يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو يقول خذوا بقول سلم واضربوا بقول عرض الحائط، وهذه بينا أمثلة كثيرة عليها لا داعي لأن نعود إليها مرة ثانية. لكن في الأسئلة سنأتي بها حتى يضرب الإخوة في الامتحانات الأمثلة على ذلك الصحيحة الصريحة عن مالك وعن أحمد وعن الشافعي وعن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. الأمثلة كثيرة جدا تثبت لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم أصدوا الغاب هم الأساطين بحق، هم العلماء بحق، هم الأسوة بحق، هم القدوة بحق، هم الذين طبقوا ذلك لنسير على دربهم وعلى نهجهم، أنهم كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضون به قول أحد كائنا من كان. وقد ضربت لكم أمثلة كثيرة في ذلك، منها ابن عمر رضي الله عنه لما عارضوه بقول عمر بن الخطاب، وتعرفون من عمر، يقول أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع عمر، يعني عند الاختلاف وعند التعارض لما لم يصل لعمر الحديث وقال باجتهادي وبرأيه، قال لا أخذ باجتهاد عمر عندما أجد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمثلة كثيرة، منها عمر بن الخطاب أنه طرح قول فاطمة بنت قيس في مسألة المطلقة ثلاثا، حديث المطلقة ثلاثا، أنها قالت أن السلام لم يجعل للمطلقة ثلاثا لا نفقة ولا سكنة. طب هذه المسألة فيها ثلاث أقوال، سامحوني أن نعرج عليها ممرن الأذان، ما هي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة؟ نقولنا فيها أقوال ثلاثة، القول الأول لها السكنة دون النفقة، والقول ده قول الجماهير أسكنهن من حيث سكنت من وجوه، الثاني لا نفقة لها ولا سكن، هذا كلام حافظه هو صحيح، والقول الثالث لها النفقة والسكن، وهذا الذي تبناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول الأحناف. شاهد من هذا القول أن عمر بن الخطاب فاطمة بنت قيس روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلقها رفاعة أو طلقها زوجها فبت طلاقها يعني طلقها ثلاثا، أو كانت الطلقة الثالثة على الراجح الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم لها لا بنفقة ولا بسكن، وجعلها تعتد في بيت ابن أم مكتوم. لما بلغ عمر ذلك قال لا ندع كتاب ربنا قول امرأة قال نسي لا نعلم نسيت أم حفظا. جماهير العلم راجعوا عمر بذلك وقالوا ولو كان عمر لا نأخذ بقوله، لأن فاطمة رفعت الحكم لمن؟ لرسول الله، وهي حافظة، بل هي التي روت لنا حديث إيش؟ الدجال. نعم حديث الدجال الطويل ما أشكل عليها شيء من هذا الحديث، بل روته بأسره حفظا من صدرها، فهذه فيها دلالة أنها حافظة وقد رفعت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رفعت الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ بقول عمر ونأخذ بحديث فاطمة بن قيس بنت قيس، وهذا كان القول الراجح الصحيح في المسألة، أن المسلم لم يجعل لفاطمة لا سكنة ولا نفقة، ولا سيما أن المسألة تختص بها، فقلنا لا نأخذ بقول عمر ونأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا احنا ما سامحوني ما رددنا الأول على الشبهات الأولى اللي هي عمر وأبي بكر وعمر، لا رددنا عليهم، رددنا عليهم من وجه واحد أن هذا كان ارتيابا. الوجه الثاني أن أبا بكر قد قبل خبر الأحاد، وأن عمر قد قبل خبر الأحاد وعائشة نفس الأمر. أبو بكر قبل خبر عائشة فقط بمفردها أن السلام مات يوم الاثنين، عمر الخطاب قبل خبر الأحاد، قبل خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أمر الطاعون، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، وقبل أيضا خبر الضحاك بن سفيان، وأيضا قبل خبر فريعة وهي امرأة، وهذا عجب، قبل خبر فريعة رضي الله عنها وأرضاها في مسألة أن المعتدة إذا مات زوجها فالمعتدة من الوفاة تعتد في بيت زوجها الذي جاءها خبر موت الزوج فيه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم يقبلون خبر الأحد، وتعدد لنا أن معارضتهم كانت ليست لأن هذا الخبر خبر أحد، بل لما حدث في صدورهم من الارتياب. الغرض المقصود هذه الردود على هؤلاء، والصحيح الراجح أن الحديث الأحاد يفيد العلم والعمل، ثم ننتقل إلى الثمرة الثانية. إذا كان يفيد الحديث الأحاد العلم والعمل فلا يعارض بقول أحد كائنا من كان، وهذا عمر قد رد العلماء قوله لما خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث عمار، عمر بن الخطاب لم يرضى بحديث عمار في التيمم، أن عمار إنما كان في سفرة مع عمر فأجنب عمر وعمار، فقام عمار فتمرغ في التراب ثم صلى، أما عمر فلم يفعل ذلك وبقي على هذا الحكم على أنه من كان جنبا ولم يجد الماء لا يتيمم، فعارضه عمار بن ياسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أما رأيت أنني فعلت كذا وكذا وتوقفت أنت، فلما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيك أن تفعل كذا، ووصف له التيمم فوله ما تولى عمر بن الخطاب. لكن العلماء قاطبة أخذوا بحديث عمر بن الخطاب حديث عمار ولم يأخذوا بقى قول عمر رضي الله عنه أنه قد عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عارضت عائشة وعارض العلماء قول ابن عمر في مسألة استدامة الطيب وقول عمر بن الخطاب لأنه كان لا يرضى استدامة الطيب للمحرم. وعائشة روت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حال إحرامه وحال حله من الإحرام. أيضا من هذه الأمثلة التي تبين لنا أن العلماء يأخذون بالحديث ولو خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم جل من الصحابة. حديث علي بن أبي طالب وعثمان وأبي وكثير من الصحابة كانوا يرون أن الإنسان إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه لا اغتسال عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. فلما اختلف كثير من الصحابة في هذه المسألة قام عمر فرجع إلى عائشة فقالت على الخبير سقط فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فأخذ بها ولم يأخذ بأقوال هؤلاء الصحابة وكانوا كثرة. لما؟ لأن عائشة نسبت الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني كلام بإيجاز على الثمرات التي نجتنيها من معرفة الصحيح وحكم الحديث الصحيح حتى نتكلم على المسألة العلمية وهو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو قال إن سلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد انتدمنا أخانا حسن يبين لنا البحث لأن كما قلت لن تجد طالبا للعلم طالبا للعلم حتى يتعلم ويتمرس في العلم. العلم ضربة وممارسة أيضا فإتقان هذا العلم أن تعمل به عمليا أن تشغل نفسك. قل أن اليد تمشي في التصحيح والتضعيف وتعرف كيف توازي بين الأقوال وتنظر في أقوال المجرحين والمعدلين وتنظر في الشواهد المتابعات حتى تصل إلى التصحيح والتضعيف بنفسك. وهذه كما قلت ليست إلا لطلبة العلم. تفضل أستاذ. بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. بعد أن أذن لنا الشيخ في تخريج الحديث بداية قبل أن أبدأ بذكر الطرق لابد من تبيين ثلاثة أمور. الأمر الأول تخريجاتي أنا والله الحمد لله. الأمر الثاني هناك طرق أخرى لم أستطع تخريجها لتعذر وجود المصادر. الأمر الثاني اعتمادي في الرجال على تهذيب الكمال لحافظ المزي. الأمر الثالث نتائج الرجال طبعا كانت تحت إشراف شيخي في هذا الباب. فأقول الأمر الآكد من هذا أن اللفظ اعتمادي على اللفظ على حديث أبي داود. فأقول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرج هذا الحديث الإمام أبو داود السجستاني في سننه رقم الحديث 101 من طريق قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له الحديث. كما أخرج هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بطريقين وكذا أخرجه الإمام ابن ماجه رقم الحديث 397 كلاهما اجتمعا أو اشتركا من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الحديث. وكذا أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه رقم الحديث 25 من طريق بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الحديث. طبعا حديث الإمام أبو داود فيه بعض الرجال المتكلم فيه ليس تضعيفا ولكن لأن أنت تأتي كلمة موجزة في كل راو من رواه الحديث أقول مدار الحديث نعم. أما الحديث الراوي اللي نقول هو علة الحديث نعصب الجناية به نفصل القول جرحا وتعديلا. طيب في سنة أبي داود مدار الحديث فيه على يعقوب بن سلمة يعقوب بن سلمة عن أبيه قال عنه البخاري فيهما أي في يعقوب بن سلمة عن أبيه قال لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. إخوة تسمع عشان ستسأل بعد ذلك عن علة التضعيف. قال البخاري عنه لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة رضي الله عنه. تستطيع أن تكتب ذلك؟ لا بس يكتب أنا أكتب لك. البخاري عن يعقوب بن سلمة عن أبيه قال البخاري قلت أنت ماشي العظيمة قلت يعقوب بن سلمة لم يروي عنه إلا محمد بن موسى القطري وأبي عقيل يحيى بن المتوكل، فهو إضافة إلى انقطاع في السند على قول البخاري، كذلك هو إلى جهالة الحال أقرب لعدم تعرض أحد له بجرح أو تعديل. فصار الحديث ضعيف الإسناد وإن وجد له شواهد التي هي بقية الطرق. قصرت يا حسن في هذا الباب. ما ذهبت لأي كتب ثانية تنظر في هذه المسألة؟ اعتمدت شيخ فقط كتاب مرسيل أبي داود مرسيل لا ما اعتمدت عليها وين الشغل ذلك في هذا، لكن اعتمدت على كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم ابن نقل البخاري، هذا أخذت من تهذيب الكمال ما رجعت في التهذيب تهذيب التهذيب نقل نفس نقل حافظ النزي ما عرج ما تكلم عنه ما تكلم الكاشف الكاشف ذهبي فقط مالي كان هذا الحافظ والحافظ ابن أبي حاتم وتهذيب الكمال تهذيب التهذيب والضعفاء رجعت للعلم ابن عدي ما رجعت للعلم ابن حاتم لا جيد فضل. وإن كان البحث قاصر شيخ ما هم بس نصل إلى النتيجة طيب فقال لم يعرف أنه لو سمع من أبي فدل على بس ما تقول دل على قول البخاري المهم على في رواية الترمذي اللي من طريق فأنت الآن لابد إذا قلت أن يعقوب بن سلمة مدار الحديث عليه على يعقوب طيب هل رأيت متابعات شواهد له ولا لا؟ لا له متابعات من بقية الطرق الأخرى فين المتابعة؟ من مخارج مختلفة الشيخ حديث الترمذي من رواية أبي سعيد لا من رواية جدتي عبد الرحمن أبي سفيان وابن ماجه وأحمد خرجا من رواية أبي سعيد الخدري فكانت متابعة كلها سلمة كل مع هذا أيضا كيف في لهم أقوال في ربيع عبد الرحمن نتكلم فيه في رواية الترمذي الأولى بنا الآن حتى الآن متابعة كنوتها بالإخوة عشان توسع البحث تكلم عن سند أبي داود انفرادا أترك الآن انفراد الكلام على أبي السعيد على دويد على سنة أبي داود سنة أبي داود إيش لأن أنت لا بد أنك توسع عشان طلب متابعات والشواهد وتأتينا برومة المسألة لكن أتينا بهذا قتيبة بن سعيد ما عرفت هو الثقة الثالثة يعني هو مشيخ خلاص تكلم عن شيخين محمد بن موسى أيضا ثقة شيخ نقلت عنه شيء؟ لا لكن قرأت في بعض الطرق طيب. عن يعقوب عن أبي هو مدار حيث في سنة أبي داود على يعقوب بن سلمة عن أبي طيب أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن أيوة لا ليش ثقة ولا غير ثقة مجهول شيخ أنا ما أعرف له لا هو السماع ولا لبش شفت سقطت مرة ثانية الآن نحن نتكلم عن يعقوب وقلنا بتجهيل خلاص لن نقصر تجهيل يعني تجهيل نعم نعم شيخ طلبت ليش؟ لا لا لا لا تجهيل هو لكن هو الشيخ لم يروي خلينا في هذا لا هو تجهيل انه قال لم ارى فيه جرح ولا تعديل وهذا كان يوافق عليه ان لم يوسع لا البحث لا شيخ لكن ذكر ايضا حافظ تهذيب انه لم يروي عنه الا محمد بن موسى القطري وابو عقيل يحيى بن المتوكل ايش فيه هذا؟ ايش عندك هذا؟ تقول هذا مجهول الحال؟ لانه ما تقول هذا مجهول الحال؟ رجعت وسعت البحث عنه؟ طيب خلاص أنت قصرت في ذلك تقصير واضح ما يهم تقصير أبوه طيب ها كذا أبيه لم يحدث سلمة أبو سلمة سلمة. طب أبو هريرة لا ينازع عليك. هو مثلا تعصيب الجناب يعقوب خلاص، وتعصيب الجناب يعقوب هو هي المسألة كلها مسألة شبهة الايه الانقطاع، شبهة الانقطاع، مع أن أن أنه على ما قلت أنت على مسألة جهالة الحال، جهالة الحال، طبعا جهالة الحال هذه على اختلاف فيها. وجب عليك أن تبحث وتأتينا الأسبوع القادم بالبحث شامل في مسألة الشواهد والمتابعات والكلام على الإسناد بكل ما فيه. الاعتماد على سنة داود، اعتمد على سنة داود، واجعل مدارك على سنة داود، وانظر في المتابعات والشواهد حتى تأتينا برمة الكلام. ولن أتركك الآن. إذا قلنا بقولك وأن يعقوب مجهول الحال وأنه كما قال البخاري لا يعرف له سماع، فأنا أعرف له سماع، خلفاء حضرك أنت ممكن تقول إيش تقول إن البخاري كلمة البخاري لا يعرف له سماع، لا يمكن أن تقول بالانقطاع هنا. لما لما ها لا لما سنة بحالها بندرس فيه لما، لأن البخاري اشترط إيش النقية، فهو ممكن أصلا يقول بأنه لم إذا لم يثبت النقية خلاص عنده أنه لم يسمع من صح ولا لا، صحيح ولا لا. فإحنا أصلا ما تستطيع أن أنت تؤكد هذه المسألة وتؤكد الانقطاع. يبقى عندنا الآن علتان متوهمتان، العلة الأولى سمع داود، العلة الأولى إيش الانقطاع، الانقطاع عدم السماء. العلة الثانية جهالة الحال، صح ولا لا؟ طيب لو قلنا بثبوت الانقطاع وقلنا بثبوت جهالة الحال، أن تعصب الجناية بإيش، تعلي الحديث بإيش، أيهما أقوى لتعليل الحديث؟ وده درسناه كثيرا حتى لا أضرب. أيهما أقوى الآن نعصب نعلي الحديث بالانقطاع أم نعلي الحديث بجهالة الحال؟ خلاص انتهت مهمتك، لكن الأسبوع القادم لن تنتهي، تكمل، بل ممكن نبدأ بيك، لا نضحي، لا سنبدأ بيك إن شاء الله. ها إن شاء الله. تعصيب الجناية بمن؟ بإيش؟ شيخ كان في ورقتين أسئلة موجودين، صار اللي هيرجح هيعلل. الأيدي ما زالت مرفوعة. طيب أبا مصعب انقطاع شيخ، لأن الجهالة مضمون فيها، هل هو كان في جهالة أم ليس جهالة؟ الآن اترك دعك من الخلافة، ما هو الانقطاع نفس الأمر، هيقول الآن ثبتت عندك علتان، خلاص أنت تأخذ بالعلتين الانقطاع والجهالة، عصب الحديث، علل الحديث. العلة اللي تقدم هنا تقول هذا الحديث ضعيف من أجل علتين، لكن العلة الأولى التي يمكن أن نعلل بها الحديث. طب أنا أقرركم ثم أسألكم، مرسنا هذا عمليا؟ لا. مررنا على أمثلة مثل هذه ولا لا؟ نعم. قطره كن منصفا، مررنا الحمد لله. إذا ثبتت العلتان الانقطاع وجهالة الحال فإننا نعصب الجناية بالانقطاع، وذلك أن جهالة الحال لا ندري حال الراوي هل هو ثقة أم هو غير ثقة، وأيضا الانقطاع معناها أنه إيش توهم سقوط راوي، لا نعلم حاله إذا كان ثقة ولا غير ثقة. فاستوت الليلة الأولى الثانية، صبرا أنا أريد اللي هيعصب الجناية لابد هيعلل تعليل قوي يجعلنا نقبل كلام. قطره الآن تقدم أي العلة؟ الانقطاع يعني تعصب. ممكن الراوي ممكن يكون في مجهول الحال وما جهول العين، نحن اتفاق الثاني أنه مجهول الحال، فالانقطاع يكون أقل من تعصيب الجناية. أقوى ليش؟ أقوى لأن ممكن إذا صارت فيه أنت خلاص تقول ممكن يكون ثقة ثبت، ممكن بس إذا مقطوع فيه هنا مجهول الحال. طيب إيش فيها؟ طيب الثاني ثقة ثبت ساقط، ما متأكد من عندي يا شيخ، بس أنا متأكد إنه جهلت الحال مقابل. ايوه يعني هتعصب الجناية بجهالة الحال. يبقى انت ايش بتفعل؟ عللت الحديث بالانقطاع واتت بالحجة على جهالة الحال، قويت جانب جهالة الحال، فهمني الان انت هتعلل الحديث بايش؟ لما الانقطاع يكون الصمت فيه اما ثقة او غير ثقة، غير ثقة ما فيش أكثر اهتمام قبل ذلك يا شيخ الله يهديك. من وين أتيت بها؟ ما دعك من الحيطة الآن وكان في ساقط في ساقط. ها أرجحت شو مهندس ثامر هو ممكن أصلا أنت استقيت الكلام أنت لست بالهيئ أنت استقيت الكلام من سقوط الرجل هو مش قادر يضبط خايف هو الخوف هو اللي تعمل هو نعم هو لأنه يقول عندي احتمال في الانقطاع أن يكون جهالة حال وجهالة عين مركبة يبقى الضعف مركب أما جهالة الحال هي إفراد مش هذا تريد أن تقوله فيقول أنا ثبت عندي جهالة الحال صح ولا لا لكن الانقطاع أتوهمه أن جهالة حال وجهالة عين في حد عنده كلام ثاني غير ده والانقطاع ممكن يكون أكثر من شخص يعني مو بس واحد شخص واحد جهالة حال ممكن يكون أكثر من شخص ممكن صح أحسنت هذا احتمال وارد ثالث وأيضا جهالة الانقطاع متفق عليه أن الحديث يضعف بذلك لكن جهالة الحال مش متفق عليه حتى عند المتقدمين أما قلنا بأن ابن عبد البر يرى أن جهالة الحال توثيق يرى أن مجهول الحال ثقة على أصله ابن حبان أشهر من بأتي بالخفي لأنهم يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ولذلك تدخل الانقطاع هو الأقوى الأسبوع القادم إن شاء الله تبدأ في الدروس العملية لكن لن نطرحك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عما خير